إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تعالى ننتهي اليوم من هذا الباب المبارك الذي يتعلق بعبادة الصبر من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وهذا هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة، السرعة بفتح الراء وليس السرعة. ففعله أي الذي يصرع الناس كثيرا، وأما لو سكنت الراء فقلت سرعة فهو الذي يصرع كثيرا، يعني عكس هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح بعض المفاهيم، فمن ذلك أنه يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا هو المفلس في عرف الناس وفي عرف الدنيا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفلس على الحقيقة، وهو الذي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج وغير ذلك، وقد وقع في بعض الموبقات التي تتعلق بحقوق بني آدم من غيبة ونميمة وغير ذلك، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا هو المفلس في عرف الشر. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا يبين أن الشديد على الحقيقة ليس هو الذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الشديد على الحقيقة هو الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني إذا غضب كتم غضبه واستبدل غضبه بالحلم. لماذا؟ لأن الغضب عواقبه وخيمة غالبا، فالغضب يؤدي إلى السب، وقد يؤدي إلى سب ذات الله تبارك وتعالى وسب دين الله العظيم وسب الرسول الكريم. إذن الغضب عياذا بالله قد يخرج المرء من الإسلام إلى الكفر، ثم يأتي بعد ذلك ويقول: كنت غضبان، أما وجدت غير دين الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسبه؟ كذلك الغضب قد يؤدي إلى القتل، قتل النفس بغير حق، يؤدي إلى الاعتداء، يؤدي إلى الطلاق، وهذا نسمعه كثيرا. كثير من الناس يطلقون زوجاتهم أو زوجاتهم، والسبب لذلك إذا سئل يقول: كنت غضبان. فالغضب دائما عواقبه وخيمة، ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضبط غضبنا حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه بعد ذلك. قال: وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يسب أحدهما الآخر، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، الأوداج اللي هو ما أحاط بالعنق من عروق تقطع عند الذبح، قال وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور التي تستطيع أن تصرف بها الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فإذا غضبت فالتزم ذكر الله تبارك وتعالى والجأ إليه، لأن ذكر الله كالحصن الحصين الذي يحميك من الشيطان الرجيم. فإذا غضبت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ يعني ألتجئ، ألتجئ إلى الله عز وجل في دفع كل مكروه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الجملة نقولها كثيرا في بدء صلاتنا، لكن بعضنا قد لا يفهم معناها. ما معنى كلمة الشيطان؟ الشيطان مأخوذ من الفعل شاطنا، يعني بعد، فهو بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى، أو مأخوذ من الفعل شاطا أي احترق. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم، فهو مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، مقعد من رحمته. فإذا أصابك الغضب ورأيت مقدماته فقل أعوذ بالله، يعني ألتجئ إلى الله عز وجل في دفع ما يغضبني من أسباب، ومن ذلك هذا الشيطان الرجيم. فمن فعل ذلك وكان موقنا بذلك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها، يعني عن علم ويقين وليس عن مجرد تجربة، لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال وعن معاذ بن جبل وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا يعني أصابه الغيظ والغضب الشديد الذي قد يؤدي إلى تغير الإنسان وظهور ما لا يحمد عقبا منه، ومع ذلك كظمه. ما معنى كظمه؟ أي كتمه، وهو قادر على أن ينفذه، يعني قادر على أن يفعل ما يريد من الانتقام ممن اغتاظ منه من ضربه وسبه وشتمه وإلحاق الأذية به وغير ذلك، ومع ذلك ترك كل ذلك وكظمه. ما جزاؤه عند الله تبارك وتعالى؟ قال دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. انظر إلى هذا الجزاء العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كظم غيظا، كتب غيظا. يعني تجد بعض الناس إذا غضب من شخص يجتمع حوله الناس ويقولون اهدأ، اكظم غيظا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله لأفعلن كذا، يذكرونه ويذكرونه بما له عند الله تبارك وتعالى إن هو فعل ذلك، ومع ذلك لا يرضى بكل ذلك. انظر إلى هذا الجزاء الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بهذه الضوابط التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكظم غيظه أولا، وأن يكون قادرا على إنفاذ ما يريد، ومع ذلك يترك كل ذلك ويحلم على هذا الذي يغضب عليه. ما جزاؤه؟ قال دعاه الله تعالى سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يعني قال يا فلان أقبل، والناس مجتمعون، يخرج بين الناس يدعوه الرحمن تبارك وتعالى، ثم يخيره من الحور العين ما شاء، يقول له اختر من الحور العين ما شاء. إما أن يراد بذلك أن يختار واحدة من أجمل الحور العين، أو أن يختار العدد الذي يشاؤه من الحور العين. والمرأة الحوراء هي المرأة التي اشتد سواد عينها، وهي امرأة جميلة جدا، ولذا وصف الله عز وجل نساء أهل الجنة بأنهن حور عين، امرأة حوراء عين، يعني عيناها واسعة وسواد عينها شديد، وهذا أعظم الجمال. هذا كله من أجل ماذا؟ هذا لمن كظم غيظه وهو قادر عليه، على أن ينفذه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. لماذا؟ لأن الغضب عواقبه وخيمة كما ذكرنا، قد يؤدي إلى أمور عظيمة تصل إلى الخروج من دين الإسلام. يكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ومع ذلك يقول له لا تغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال السائل، يعني يأتيه السائل ويسأل عن أمر ما فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصلحه. فكأن هذا الرجل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت على وجهه علامات الغضب التي قد تؤدي لأمور عظيمة، فقال له لا تغضب. يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، كلمتان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرف وفعل، ومع ذلك فيهما خير الدنيا والآخرة، عدم الغضب والحلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء ينزل بالمؤمن والمؤمنة في نفسه من مرض وفقر وغربة وغير ذلك، وولده قد يفقد ولده وقد يمرض. قال وماله، يعني قد يفقد بعض ماله، يصاب في هذا المال، لا يزال به هذا البلاء حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، يعني هذا كناية عن الموت. فإذا مات لقي الله عز وجل وليس عليه خطيئة. لماذا؟ لأن هذا البلاء مكفرات للذنوب. طيب هب أن إنسانا ليس عنده ذنب، يرفع هذا البلاء درجته في الآخرة، فالله عز وجل لا يقدر لعبده المؤمن إلا كل خير. ولذا الإنسان لابد أن ينظر إلى البلاء بهذه النظرة، النظرة إلى البلاء من جهة القدر، أن الله عز وجل قدره وشاءه سبحانه وتعالى، فلن يغير أي شيء قدر الله سبحانه وتعالى. قدر الله نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقد كان ونزل البلاء، نزل بالعبد. هذا أولا. الأمر الثاني لابد أن ينظر إلى ذلك من نظرة شرعية، وهو أن يقابل ذلك بالصبر، يعني هذا الجزاء وهو أن يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، هذا مشروط بالصبر على البلاء، أن يصبر على البلاء. وقد سمعنا قبل ذلك قصة أبي قلابة لما رآه صاحبه في الجنة قال بما بلغت هذه المنزلة، ذكر أن ذلك بسبب صبره على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما قال قدم عيينة بن حصن. عيينة بن حصن هذا الفزاري أسلم عام الفتح، فتح مكة، وكان من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، وكان من الأعراب الجفاه الأجلاف، يعني كان عنده غلظة وشدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ببعض المال حتى يثبت على الإسلام، وارتد بعد ذلك وأتي به أسيرا إلى أبي بكر الصديق فأسلم فأطلقه وقدم المدينة ونزل ضيفا على ابن أخيه الحر بن قيس اللي هو سيأتي معنا الآن. فيقول قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس من كبار الشيوخ والعلماء يستشيرهم رضي الله عنه لما كان خليفة، ومجلسه هذا كان فيه أشياخ بدر وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ذات يوم أدخل عليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فكأنهم استصغروا سنه، يعني هؤلاء كبار الصحابة كيف يدخل فيهم عبد الله بن عباس؟ فأراد أن يبين لهم قدر علم عبد الله بن عباس، فسألهم عن تفسير هذه السورة، سورة النصر، والتي يقول الله عز وجل فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب أنتم استصغرتم عبد الله بن عباس، ما تقول في تفسير هذه السورة؟ يقول: هذه السورة يقول فيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، وهذا يدل على يعني انتشار الرقعة، رقعة الدولة الإسلامية، فاشكر الله تبارك وتعالى وسبحه واحمده على ذلك. وأنت ماذا تقول؟ يقول كذا. وأنت ماذا تقول؟ يقول كذا. طيب ماذا تقول يا عبد الله بن عباس في هذه السورة؟ قال: هذه السورة إنما نزلت نعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها أن النبي هيموت صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: وأنا لا أقول فيها إلا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. فكان مجلس عمر رضي الله عنه أشياخ بدر وكبار الصحابة. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. يعني دخل هذا المجلس اللي هو عيينة بن حصن هذا، وكان فيه عمر ومن معه من الصحابة. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني عمر، فاستأذن لي عليه، يعني خليني أدخل عليه. فاستأذن، فأذن له عمر. فلما دخل عيينة بن حصن ماذا قال؟ قال: هي يا ابن الخطاب، يعني ما قال يا أمير المؤمنين ولا شيئا من ذلك، إنما قال يا ابن الخطاب. ثم قال له: فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. لا تعطينا الجزل، يعني لا تعطينا الشيء الكثير من المال والعطاء، ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني بالكتاب والسنة. كأنه يقدح في عدالة عمر وعمر الفاروق رضي الله عنه. فماذا كان يفعل عمر؟ فلما سمع عمر رضي الله عنه ذلك غضب رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني أعف عن الناس وارفق بهم، وأمر بالعرف يعني بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين يعني أعرض عمن جهل عليك بكلمة أو غير ذلك. فوالله ما جاوزها عمر، قال: وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. إذن هذا الأثر فيه فائدة عظيمة، يبين لنا قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواحد منهم كان إذا ذكر بآية وحديث أو حديث يقول: سمعنا وأطعنا، لا يجاوزها، بخلاف حال الناس اليوم. إذا وقع في خطأ، إذا كان هو المخطئ والحق عليه، وتقول له: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقبل، بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الآية نزلت في من؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، في النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب للنبي خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع هذه الآية خلاص انتهى الأمر، كأنه ما سمع شيئا وعفى عنه رضي الله عنه. هكذا كان أصحاب رسول الله يعظمون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه يطوف حول البيت ويستلم كل أركان البيت، يعني ما يعديش على جدار من جدر البيت إلا ويضع يده عليه. وهذا خلاف السنة، لأن السنة أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني فقط، الحجر الأسود وما يقابله من الجهة الأخرى الركن اليماني. وأما بخلاف ذلك من جدران البيت فلا تستلم ولا تقبل كما يفعل عوام الناس. فماذا كان يصنع معاوية وهو يطوف؟ كان يستلم كل جدران البيت، وكان يطوف معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما كان يستلم الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ما في البيت شيء يهجر، يعني هذا بيت الله، بيت مبارك ليس فيه شيء يهجر. كأنه يعلل فعله، يعني كأنه يقول: أنا ما أستلم كل جدران البيت إلا لأن هذا البيت بيت الله. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: صدقت، وكف، انتهى الأمر. ذكره بآية فانتهى، انتهى الأمر. هكذا ينبغي أن يكون المسلم وقافا عند حدود الله، عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي إنسان يريد أن يتعامل معاملة معينة في الربا، بيع أو شراء أو طلاق أو نكاح أو غير ذلك، ويبحث عن رخص العلماء وعما خالف فيه العلماء كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن ذلك مخالف، ويقال له: الآية صريحة في بطلان هذه المعاملة، الحديث صريح، العلماء قالوا، ومع ذلك لا يقبل ذلك، هذا ليس على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أراد أن ينتقم منه لأنه اتهمه بالظلم، فلما قرأت عليه الآية ما جاوزها، ما جاوزها رضي الله عنه، وقد كان وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته من بعده كيف سيكون حال الناس، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن عافية هذه الأمة كانت في أولها. ما المراد بالعافية؟ العافية يعني أن يتعافى المرء من الفتن والبلاء، ما فيش فتنة ولا بلاء تنزل به. فأخبر أن عافية هذه الأمة كان فين؟ في أولها، أيام أن كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم، حتى إنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم: لو أن الدجال خرج فيهم فهو حجيجه. شوف، أعظم فتنة على وجه الأرض فتنة الإيه؟ المسيح الدجال، ليس على وجه الأرض فتنة أعظم منها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو خرج المسيح الدجال وأنا فيكم فأنا كفيل به وأنا حجيجه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأمته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى النجوم صلى الله عليه وسلم وقال: النجوم أمنة للسماء، أمنة للسماء من الشياطين، لأن الشياطين كانت تسترق السمع، الشياطين يركب بعضها بعضا حتى يصل آخر شيطان إلى السماء الدنيا، فيسمع ما يدور في هذه السماء من أقدار الله تبارك وتعالى. الملائكة بتتحدث مع بعضها: فلان هيموت هذا العام، فلان هيحج، فلان هيرزق، فلان كذا، فلان كذا. والله عز وجل جعل للشياطين بعض القدرات التي ليست للبشر، يعني في حد من البشر وصل إلى السماء إلى الآن؟ لا، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وعيسى لما صعد حيا عليه الصلاة والسلام، الغلاف الأزرق الذي نراه هذه ليست السماء، ده الغلاف الجوي بتاع الأرض، السماء لا يستطيع واحد أن يصل إليها، لأن السماء سقف محفوظ. شايف سقف المسجد ده؟ السماء كذلك سبع سماوات كهذا السقف، لها أبواب لا يستطيع واحد أن ينفذ منها. ولذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ليلة المعراج، كان جبريل يستأذن في كل سماء حتى يفتح له مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أعطى للشياطين بعض القدرات، من هذه القدرات أنها تركب بعضها بعضا، يعني كل شيطان يركب فوق شيطان الثاني كده، ويركب ويركب ويركب حتى يصل إلى السماء الدنيا. طيب آخر شيطان ماذا سيصنع؟ يسمع بعض الكلام الذي يدور بين الملائكة. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا السماء سقفا، يعني محفوظا، حفظه الله عز وجل من استراق الجن، إن الجن يسترق السمع. طيب الجن سمع بعض ما يدور في هذه السماء، ماذا يصنع؟ لا، هذا الجني يلقي لمن أسفل منه ما سمع، وهذا يلقي لمن أسفل منه ما سمع، حتى يلحقه الشهاب. انت احيانا وانت كده فوق السطح ترى نورا في السماء او نارا تضيء ثم تظلم، دي الشهب التي يجعلها الله عز وجل حارقة للشياطين. طيب بعض هذه الشياطين تفلت بقدرة الله سبحانه وتعالى وإذنه، لا تحترق. هذا الشيطان ماذا يصنع؟ سمع كلمة ينزل بها للساحر والدجال والكاهن، وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى، أراد الله عز وجل ذلك كونا وقدرا، لأن شيئا في كون الله لا يخرج عن إذنه. فينزل هذا الشيطان لهذا الكاهن أو الساحر أو الدجال ويقول له مثلا محمد سيرزق مالا في هذا العام، أو يرزق ولدا في هذا العام، ويقدر الله تبارك وتعالى أن يذهب محمد هذا لهذا الدجال. واضح؟ فهذا الدجال يصدق مرة ويكذب مئة مرة، يعني يقول له أنت هترزق مال وهتحج وربنا هيوسع عليك وهيكون عندك عربية ومش عارف إيه والكلام ده كله، لأن الأصل فيه، الأصل فيه الكذب، الأصل فيه الكذب. واضح؟ فهذه من الفتن والبلايا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا استطردت في الحديث لأبين لكم معنى أن النجوم أمنة للسماء. النجوم أمنة لليه؟ لأن النجوم اللي في السماء دي لها ثلاث وظائف، النجوم اللي في السماء دي لها ثلاث وظائف بينا ربنا بينها في القرآن. ها، مين يذكر هذه الوظائف الثلاثة وله جائزة مالية؟ الوظيفة الأولى أمنة للسماء. طيب إيه الدليل على أنها أمنة للسماء؟ لا أنا عايز آية. إيه الدليل على أن النجوم أمنة للسماء من استراق الجن؟ أول سورة الصفات. ها وحفظناها من كل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. طيب أدي الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية ها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لأن زمان ما كانش فيه بوصلة في الصحراء وما كانش فيه جي بي اس وتليفون والكلام ده كله، كيف كانوا يعرفون الطرق والقبلة وغير ذلك؟ بالنجوم. طيب الوظيفة الثالثة بلال. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. واضح؟ إن ربنا جعل النجوم دي مصابيح السماء. طيب الجائزة كده تفرقت. الله المستعان. فده معنى النجوم أمل للسماء. ينفع واحد بعد كده ويجي يقول حظك اليوم وانت برج ايه؟ الدلو ولا الجردل ولا الحوت ولا كده، وتقرأ الأبراج والنهاردة إن شاء الله هترزق، أو النهاردة ما تخرجش من بيتك عشان يحصل لك كذا أو كذا، هذا شرك بالله العظيم، لأن ده خرج عن الوظائف الثلاثة، خرج عن الوظائف الثلاثة التي بيّنها ربنا تبارك وتعالى للنجوم في السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتن، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عافية هذه الأمة ستكون في أولها، طب وآخرها اللي هو إحنا بقى إحنا؟ قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي لن أنجو منها، فتن يرقق بعضها بعضا، طب الفتنة دي تنكشف ثم تجيء أخرى فيقول هذه هذه، يعني أنا نجيت من الأولى لن أنجو من الثانية. طيب من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفتنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، ولاة الأمور الذين يتولون عليكم سيستأثرون بالمال، يعني تلاقي مثلا الأمير والسلطان عنده قصر واثنين وثلاثة واربعة وألف وألفين وثلاثة، يستأثر بالمال ويظلم الرعية لا يعطيهم حقهم. إذن هذا أمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد أن يقع. طيب طالما أنه سيقع لابد أن يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع ماذا نصنع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بالدجال سألوه ماذا نصنع في صلاتنا، يعني الدجال هينزل الأرض 40 يوما، يوم منهم كسنة، اليوم يفضل فيه الشمس طلعة 6 أشهر والليل 6 أشهر، ده في آخر الزمان. فالصحابة سألوه طب هنصلي إزاي يا رسول الله، إحنا عارفين إن الفجر بيكون بعد شروق الشمس، والظهر عند الزوال، والعصر يعني الشمس بتصفر، والمغرب يعني عند الغروب، عارفين مواعيد الصلاة، طب اليوم اللي هيكون فيه الشمس 6 أشهر كيف نصلي؟ قال اقدروا لها قدرها، يعني زي ما كنتوا بتحسبوا مثلا بين الظهر والعصر 3 ساعات أو ساعتين، احسب برضو من الظهر والعصر 3 ساعات أو ساعتين. فالصحابة لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون هناك استئثار بالمال وظلم، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا نعمل إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة ما يصلحها، فقال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم، يعني اللي هو مسألة السمع والطاعة في غير معصية الله، قال لك صلي صلي، صوم صوم، زكي زكي، حج حج، واضح، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني تطلبون حقكم من الله، تلجؤون إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده القلوب قلوب العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي يسخر قلوبهم لأداء حقوقكم لكم، لكن لا يجوز الخروج عليهم. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه فتنة عظيمة لا يعلم شرها ومداها إلا الله سبحانه وتعالى، وقد رأينا ذلك في سوريا والعراق واليمن وغير ذلك من بلاد المسلمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أنه إن نزلت بك فتنة خاصة فلا تدفع هذه الفتنة الخاصة المظلمة التي أصابتك أنت بفتنة عامة تؤدي إلى حرق الأخضر واليابس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتسألون الله الذي لكم. قال وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا، يعني يا رسول الله أمرني كما أمرت فلانا وفلانا، جعلت فلانا أميرا على إمارة كذا أو بلدة كذا، أنا كذلك أريد أن أكون أميرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني سيكون بعد استئثار ظلم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قالكش النبي اصبر 20 سنة 30 سنة 40 سنة، اصبر حتى تلقوني على الحوض. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي يصبر على ذلك ولا يثير الفتن لابد أن يشرب من هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يخالف يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، لأن بعض الناس قد يسمع كل هذه الأحاديث التي فيها جزاء الصبر، هل معنى ذلك أن يدعو الله عز وجل أن يبتليه؟ يعني يقول يا رب ابتليني وستره؟ لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. والبلاء عدو، لأنك قد لا تصبر على البلاء، قد لا تصبر على البلاء. يعني في واحد طول ما ربنا بينعم عليه شاكر لربنا سبحانه وتعالى، لو نزل به قليل من المرض ربما لم يتحمل، سبحان الله. وفي جسد مهما ابتلي يصبر على البلاء، ولو أصابه بعض الشكر ربما نسي أن يشكر الله عز وجل. ولذا من عباد الله تبارك وتعالى من لو أفقره الله لكفر. في ناس كده ما ينفعش معهم إلا الغنى، طول ما هو غني تلاقيه يتصدق ويخرج زكاة ماله ويحج ويعتمر، لو أفقره الله ربما كفر. ومن خلق الله تبارك وتعالى من لا يصلحه إلا الفقر، طول ما هو فقير متضرع ذليل لله سبحانه وتعالى. طيب لو أنعم الله عز وجل عليه ربما كفر، ويعني انشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. خلي الكلمة دي دايما في لسانك، سؤال الله العافية أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، إنه دايما يقول إيه؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية، دايما خليها في لسانك، اللهم إني أسألك العفو والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العباس بن عبد المطلب ذات يوم. من العباس؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعمامه الاثنين اللذين أسلما. النبي له عمين أسلموا وعمين لم يسلما. طيب الله يقول اسم دول واسم دول له جايز؟ لا لا تجب بدون إذن. ارفع يدك. طيب عم الحاج سيد؟ لا لا لا عم الحاج سيد أبو سفيان. لا، من أسلم؟ العباس والحمزة، الحمزة بن عبد المطلب أسد الله، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها عم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسلما؟ ها كمل حق سيد. أبو ذهب وأبو طالب، أحسن، أبو لهب وأبو طالب، جزاك الله خيرا. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، علمني شيئا أسأل الله به. فقال صلى الله عليه وسلم سل الله العافية، سل الله العافية. قال العباس فمكثت أياما، كأني ما عجبوش الدعاء يعني، فمكثت أياما ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافية. يعني هذا فيه خير الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله، خلي ده برضو على لسانك على طول، قال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل ها اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ها اللهم احفظها، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده بالضبط، وإيد النبي أشرف من يدي صلى الله عليه وسلم، يعني ضم الأربعة دول وساب الإبهام واقف كده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخراك. الأربعة دول تجمع لك خير الدنيا والآخرة. تاني: اللهم اغفر لي ها وعافني وارزقني وارحمني. الأربعة دول كده احفظهم وكررهم، كرر هذه الكلمات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو به على طول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. شوف كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يسأل الله العفو والعافية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله العافية. يعني ما حدش يدعي ربنا أنه يمرض، أنه يبتلى، أنه يفقد ولده أو ماله حتى يصبر ويأخذ صبر الجزاء. لا، سل الله العفو والعافية، لكن إذا ابتليت فاصبر. قال: واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا لقيت العدو فاصبر، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الجهاد، هذه الفريضة العظيمة التي لو تحققت بشروطها لاتسعت رقعة الإسلام ولعلم الناس حقيقة دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. صلى الله عز وجل أن ينصرنا على اليهود، وأن يمكننا من رقابهم، وأن يهلكهم، وأن لا يبقي منهم أحدا، وأن يقر أعيننا بذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب العظيم، باب الصبر، ونشرع إن شاء الله بعد ذلك في باب الصدق. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق في الدنيا والآخرة، أن يرزقنا الصدق في الدنيا وعاقبته في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.